يا رب لك الناس يا رب لك الناس وورث سليمان داود وقال يا على واد النمل قالت نملة حتى نملة

النمل دي كبيره قوي في النمل دي كبيره قوي في النمل دي كبيره قوي في أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطريق فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أن كان بنا محمود. بعد ليش محمود؟ فمكث غير بعيد وحده يا شيخ محمود. أما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك الله يا الله.